ولا في الهباب، ويقول لك ما لقيناش حال ان الشارع موجود، لان اصبح الشارع هو الاصل، القاعده هو الشارع. فين القنوات الشرعيه؟ فين المجموعه وامير المجموعه ورئيس الرئيس الرئيس ورئيس الرئيس لحد ما تصعد لفوق؟ ده الشارع ده لما تبقى كل الدنيا خراب والعياذ بالله، يعني هو يعني اللي خرجوا للشارع خرجوا عشان خاطر يعترضوا على الشرطه، فيهم 25 في عيدهم عشان القمع اللي بيحصل منهم. الشرطة ربنا رزقها، أنا قلت جاوبت على بتاع الظهر النهارده، رزقها ربنا في هذا الجهاد، رزق بغباء، رد برد غبي جدا. الرد الغبي خلى كل الناس طلعت غضبان، يبقى هم جنوا على انفسهم، مش اللي طالعين من الفيسبوك يا عم بتاع الفيسبوك انت بتاع الشباب تقولوا لهم، مش بتوع الفيسبوك اللي هم قلقوا وكانوا مخططين ومرتبين وهنعمل ايه ومش عارف ايه، لا هم مخططين عشان يغيظوا مجموعه من الناس. جهاد معين، هذا الجهاد ربنا رزقه الغباء، فما تصرفش كويس، طلعت الناس كلها تقول ما ينفعش. في لحظه اراد العلي الاكبر، العلي الاعلى الوهاب القدير المقدر ان الناس تخرج. لا يعني نحل، ما نحلش، ركب دماغ بالاكبر خلص. يعني ربنا سبب الغباء للتخلص من الغباء. على نفسها جنت براقش، تعرفين براقش ليه؟ ايه ما غير قال على نفسها جنت براقش. ايه براقش دي؟ براقش دي كلبه. يعني الناس ماشيه كانت جوا البيت، خرجت نبحت ضربوها قتلوها. لو ما نبحتش كان يحصل ايه؟ كان يحصل حاجه. على نفسها، لا على نفسها جنت براقش. يبقى اذا يعني هو اللي حصل ده بتقدير العزيز العليم اول. لكن الجماعه الشياطين الانس بتوع الفتن، كل ما تفتح راديو تفتح تلفزيون تفتح اي قناه يقول لك لما لقيناش حل الشارع موجود. ده منطق زي واحد يعني يقول ان ما كانش اهي المضغه، يعني مع شغل فتوات، يعني مش بشغل المنطق ولا العقل، لا يستخدمون العقل ابدا. هذا الذي يعني يريد ان يدمر ويهدم ويقول لك لو ما يعني الاسلاميين لو وجدوا معارضه هيقمعوهم ولا يسمحونهم بالمظاهره. طب وانت ليك لما انت عندك مجلس نواب واخترت فيه صفوه الناس، لما تقول لهم يتناقشوا مع بعض، يتناقشوا ازاي؟ كيف تفاهم البعض مع البعض؟ نشرح كيف يعني كيفيه اداب الحوار زي ما عملناه في صاحبك تعزق بعد ورد. فيه محاضره اسمها اداب الحوار طبعناها وان شاء الله تطلع ونوزعها عليكم ان شاء الله. يعني من ضمن مجموعه مفاهيم علمانيه والبروتوكولات صهيون واداب الحوار، شويه حاجات كده مجموعه وهنا نقراها مع بعض، بس اللي ياخذ حاجه يقراها ان شاء الله. تعلم القراءه، نتعلم القراءه. انا عاملها لي 5 6 7 شهور مش عايز اقلعها عشان مش حاسس ان حاجه عايز يقرا خالص مكسر، اقول بكره بعد بكره بعد لما الاخر ربنا يستر ان شاء الله ان شاء الله. فاللي بيعمل كده عايز فتن، ده انسان عايز ينشر الفتنه. ما ليه تجيب سيره الشارع النهارده؟ يعني واحد غلط غلطه واتخانق في الشارع ومسك ماله وعور واحد وسجنوه طلع من السجن، يقول له اللايب لو ظلمك ولا انت، يقول ارجع للمضوى ثاني عشان يدخلون السجن. ده حل ده؟ يعني كانه رجعنا لمنطق الشارع، لمنطق الصياعه، لمنطق ترك العقل. احنا نقول ان المظاهره ليس فيها مجال لاستخدام العقل، حتى نوجد فيها عقلاء ولو 90% منهم عقلاء مش هيقدروا على 10%. فكر النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يعني داخل المدينه وبمر بمجلس فيه ناس من اليهود وناس من الكفار وقعدوا يعني يستهزئوا لا تؤذينا بقتار حمارك، وتخانقوا الانصار مع المهاجرين، هدى الامور خالص، يعني ترك موضوع الدعوه بعد هدى الامور. ايضا في المريسيه لما تخانقوا 2 الجهجاه اللي هو الخادم سيدنا عمر والرجل من الانصار على الميه، واحد يقول يا للأنصار يا للمهاجرين، فالنبي قال يعني الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، ما ينفعش. إيش الدرحات؟ ساب المكان وماشي عشان ما حدش يتكلم، يديش فرصة للضوضاء وللغوغاء، وسافر لحد ما الناس تتعب وتنام، وبعدين اللي يسأل يبقى يعرف الأخبار إيه عشان ما حدش يتخانقوش مع بعض. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الحج، امير الحج، وواحد بيتكلم يقول لو رجعنا المدينه نبقى نشوف مين يبقى بعد عمر، أهو نفس المنطق. حديث طويل تكلم قدس سيدنا عمر، شرحناه قبل كده في حوالي صفحتين ونص من الحجم الكبير. سيدنا عمر قال بيتكلموا كده بيقولوا مين يرجع؟ طب انا اروح دلوقتي نخطب فيهم في منى. سيدنا عمر عايز يخطب في منى. وابن كعب قال لله، ده انت هنا في الحج، والحج جمع يعني غوغاء الناس، ناس جايه من القبائل ومن اطراف القبائل ومن البدو واعراب وجميع كده، لو اتكلمت مش هتعرف مين هيرد عليك ومين هيفهم، مش كل واحد هيفهم الكلام اللي انت عايزه. شوف الحكمه، الحكمة الربانية، الإلهام من الله سبحانه وتعالى. قال لو تكلمت هنا ما حدش هيفهم انت عايز ايه، وبعدين ما تقدرش تسيطر على الموقف. ده معنى الحديث، لا تستطيع ان تهيمن على الموقف، يبقى هدي الامور لما ترجع المدينة. شوف الكلام المعقول في موسم حج، مش مظاهرة، في موسم حج. وحج ايه؟ حج 90% من الصحابة من اصحاب رسول الله، الاقل 60% من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي من التابعين اللي هم الجيل الافضل بعد الصحابه. يظهر الموضوع على الزرف الواحد الثاني بعد نصلي على رسول الله. يرجع سيدنا عمر للمدينه، وبعدين الاثنين من الصحابه يقعدوا جنب المنبر ويتكلموا، ويجي ابن عباس يقول ايه يعني، قال له عمر جاي، هيقول يعني، هيقول ايه يعني، قال انا قاعد هشوف عمر هيقول النهارده، قال هيقول ايه يعني، قال اسكت بس تشوف هيقول ايه يعني. برضه زي نفس الحوار اللي بيحصل دلوقتي في البيان والكلام اللي يقولون. يصعد عمر ويقول الخطبة الطويلة العريضة، ويرسخ القواعد والناس تستقبل ويحفظ الكلام، وينقل إلينا بعد 1433 سنة. مبادئ وقواعد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هو كده المنطق يعني، عشان تلقى ناس تكلمها وعقول تستقبل هذا الكلام، يبقى عاوز جو هادي، ومش أجمل من المسجد. إذا كان ولا بد هيعملوا قاعات، يعملوا قاعة، بس هذه القاعة يبقى لها حرمة واحترام، بحيث الناس تحترم بعض في الحوار، أدب الحوار الإسلامي اللي تعلموه، تعلمه الأنبياء من القرآن، وتعلموه الصحابة، وتبقى حوار ما بين سليمان وبين زليخة وبين مش عارف من يوسف وزليخة، بين سليمان وملكة سبأ بلقيس، سليمان مع بلقيس، يوسف مع الملك ومع زليخة، حوار كلام يحصل كده، ويعني إبراهيم مع أبيه ومع النمرود، كل ده ألوان حوار في القرآن، تشوفها كيف تدار، كيف تدار الحوارات. مؤمن آل فرعون كيف أدار الحوار، بعيد مش معلن أنه مؤمن، لكن بيتكلم بحوار هادئ، بحيث أنه محدش يعرف أنه تبع موسى ولا تبع موسى، وحوار مقنع. مرة يجيبها بالعاطفة، ومرة يجيبها بالعقل، ومرة يجيبها بالشرع، ويتكلم يقنع اللي قدامه. هو هكذا، لما نقول احنا ما عجبناش الشرع موجود، ما عجبناش ميدان التحرير موجود، سمعتها مره واثنين وثلاثه من مفكرين وادباء وعقلاء ومحررين صحف، يعني مش عارف، كان الشيطان تبنى هذه الفكره وجند لها جنوده، وبدات تنتشر على جميع القنوات والعياذ بالله. الا ما رحم ربي. فهذه الغريزة الغضبية قد تكون خلقة موجودة في الإنسان بالغريزة، أو الشهوة الغضبية قد توجد بالاكتساب من البيئة اللي تربى فيها الإنسان أو يوجد فيها الإنسان. ده خلاصة ما يقال إن شاء الله. هذه القوة اسمها غريزة الغضب، بتظهر على الإنسان بطريقة ترى بالعين، ولها آثار. يعني ممكن تلاقي الإنسان يرتعش، يصفر لونه، يحمر، إذا زي ما حسب هو الغزالي بيحلل هذا الكلام، بيقول لو غضب الإنسان من إنسان أقوى منه ما قدرش يرد عليه، يكبت شعوره ويحمر، يظهر عليه الحمرة، وربما يصفر بعد ذلك، يصفر ويخمل، يحصل خمول، ويحصل له ربما يغمى عليه في الآخر، صدمة جات لي من حاجة أقوى منه مش قادر عليه. أو إذا جات من إنسان أقل منه، يعني هو له سيطرة عليه، زي مثلا الزوجة مع زوجها، زوج أقوى من افترض يعني،

سبحان الله العظيم وبحمده. ففي غرائز معينة الإنسان لو لم يتحكم تغلب على العقل، إذا غلب على العقل تساوى الإنسان مع الغضب لما اشتد. يا فلان مش هقول عشان بس ما نقولش عليك، الغضب لما اشتد الإنسان ممكن يتصرف تصرفات مش مظبوط، ده هو أقل من الدابة، يضرب الحمار يرفص برجله، يضرب الحمار برجله. طب إيه اللي فرق الحمار ولا اللي ضربه برجله؟ أصبحت العملية واحدة، ممكن يعني يضرب البهيمة بالبنية، يعني عاوز ينضح ممكن ينضح برضه، ممكن ينضح لو بيحلب وما عجبوش كده يعمل بدماغه كده، واحد بيحلب وبعدين الثاني يعمل بدماغه برجله، اشتغل بكل إليه. الغضب إذا اشتد يفقد العقل، ده خلاص الكلام يعني. إذا كان اللي قدام الغضبان اللي قدامي مناظير لي مساوي لي، واحد غضبان واللي قدامه زي يعني له كبير عنه يخشى سطوته، ولا صغير يستطيع أن يتصرف معه بقوة وشدة، يتردد بين الإيه الانفعال، ينفعل شوية يغضب الحمار وبعدين يهدأ أو شيء يتحكم بنفسه، وفي الآخر يدخلوا مع بعضهم الاثنين في صدام ينفصلوا. هذه الصورة يعني عايزين نتخيلها، على أن الغضب قد يصل بالإنسان أنه يفقد عليه الشعور. هو اللي العلماء بيقولوا إن في مادة بتفرز عند الغضب اسمها الأدرينالين، الأدرينالين ولا يسموها الإيه اسمها إيه الأدرينالين بتاعت أبو قش، هي مادة بتفرز في الدم لو الإنسان بيغضب بتفرز، يعني معناها بتفرز ما تعمل إيه، بتعمل تنبه شديد، نوع من التنبيه، تنبيه شديد، بس تنبيه لما بيزيد عن حده بيعمل توتر. وهذا هذه المادة لما بتزيد يعتبرها مثبطة للإيه للأنسولين، مثبطة لخدمة الأنسولين، البنكرياس اللي بيدينا الأنسولين عشان الأنسولين عشان يعني يعمل السكر، يحرق السكر أو يعمل تحويلات في السكر. لما الغضب بيزيد الأدرينالين بيزيد، البنكرياس حدث بتاع تزيد كمية السكر في الدم وفي البول وتبقى مشاكل كثير. يبقى إذا قال محمد لا تغضب يقول لك خلي البنكرياس يشتغل يا عم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تغضب، خلي البنكرياس يشتغل يا فندم، خلي الأعصاب تبقى متزنة، خلي الأمور تبقى تمام عشان خاطر إيه ما تخرجش عن دورك. فتجد صاحب الغضب يثور وتتوجه غريزته إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها دفعا لها، ويوجه غريزته هذه إلى الانتقام بعد وقوعها. يبقى غريزة غضب موجودة جوايا عشان أدفع المؤذي قبل أن يصل إلي، أو إذا وصل إلي ودافع عن نفسي فيبقى علاج يعني أنتقم بعد وقوعها. هذه عملية الغضب، وانضباطها يرجع إلى العقل والشرع، وده مهمة الكتاب اللي احنا فيه. طب لماذا حذر منها الشرع، وما هي ما هو الأذى المترتب على هذه الغريزة، ما هو الأذى المترتب على هذه الغريزة؟ قول الخمس دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لك بتعبير يصور خطورة الغضب، الحديث اللي قال ان الغضب جمرة من النار، جمرة من النار، كيوم تشتعل داخل الإنسان بتحرق. لو احنا قلنا أدرينالين والأعصاب مش عارفين بتحرق الأعصاب، ويكون حصل حديث كثيرة، إنما تعبير النبي جمرتهم من النار، وبتحصل الأعصاب بتحرق ولا لا، ممكن مع شدة الغضب يحصل توتر عصبي والأعصاب تفقد وظيفتها خالص، ما تشتغلش الشغل المضبوط يعني، والعياذ بالله. فإذا كان جمرة من الغضب، محمد يقول لك جمرتهم من النار مستكنة في داخل الإنسان، هي ساكنة موجودة يعني ليس لها ضرر، إنما يوم ما تشتغل تشتعل والعياذ بالله، يوم ما تشتغل تشتعل والعياذ بالله. إما تعينها غرائز أخرى فتشتعل، يعني مثلا الكبر، الكبر دائما إيه هو البنزين اللي يصب على الغضب. إذا كان متكبر تقول له يعني واقف ليه يقول لك تمالك من قبل ما تكلمه،